شيخنا توحيد، شيخنا توحيد التلقي من أسباب التربية. يعني المجتمع الجاهلي رغم ما فيه من فساد كان يتلقى من شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بينما اليوم الناس يتلقوا من شيخ خلفي و100 شيخ سلفي و100 شيخ خلفي، طيب شو فهذا الفائدة؟ يصبح شو الفائدة الآن أنت بتحكي نظري؟ هقول لك نعم توحيد، وهل في شك هناك في التوحيد؟ لكن كيف السبيل؟ هات نشوف. تجرد الاستثناء ازاي؟ السبيل انه هل علماء السلف ما يعني يتناطحوا فيما بينهم ويجمعوا كلمتهم؟ اي حيلة لا يا شيخ، ما هو يا شيخنا خلاف، ما هو يا شيخنا خلاف مشايخنا حفظهم الله، بيخلي بيسوي هذا الشيء. احكي لهم هذا الشيء. حيدة حيدة. وجه لهم هذا شيخنا. ضاعف جهود المخلصين يا اخوان. ما ضاعف جهود، ما بدها وحدة. كل واحد حاله. على كل حال هي يعني يمكن تفشيش خدق. شيخي بعدين ابو انس بيقول لي طيب احنا كنا نحكي عن التعدد، ليش انتقلنا لمجال ثاني؟ ما لسه يعني بيسالك انت بنفرح فيك. ايوه تعرف انت بيفرح فيه. نعم. لما يسعى هو لفرحي. انا مستعد جاهز. ما انا بدي كلام على طول. انا بدي كلام على طول. يلا نحكي. بالتصفية حصل نسيت عملي من الحكي. بس عاد اضمن ان جبهت ام الفضل. لا هو انت مالك ولها، هي قيمة ولا مقوم عليها؟ مقوم عليها. خلاص ما يهمك كلام. ابو انس كلامك مسجل يا ابو انس. ولا ما هو لازم اخت ام الفضل تكون راضي عنا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا إله إلا الله، بدنا أذن خلينا نصلي. تقاربوا تقاربوا. احتل ابو اناس احتل. ها اياد مالك؟ ما هذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن. الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ذاك الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول، لكنه علاقة بالفروع، ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون، لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم.